بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب الغصب، وقد بقي منه ما يقارب درسين نتمهما إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان. يعني هذا مرتبط لو غصب سبيك أو قال وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان، وإن كان المضمون سبيكة أو نقرة أو مصوغا، ونقد البلد من غير جنسه أو قيمته كوزنه وجبت. يعني إذا كان من جنس البلد، يعني القيمة من جنس نقد البلد، هذا لا إشكال فيه، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة يشترط في الأموال الربوية أن يحصل فيها بالنسبة للأمور الستة التي وردت في الحديث أن يحصل فيها التماثل، لأنه إذا لم يحصل التماثل حينئذ يحصل ربا الفضل فلا يجوز. فإذا اختلفت، لكن إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز أن تباع، لكن يدا بيد احترازا من ربا النسيئة. هذا مر في الدرس الماضي شرحنا. نعم. قال: وجبت لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا. لأن تضمينه بالقيمة مع اتفاق السعر لا يؤدي إلى الربا. ولكن متى يحصل الربا؟ يحصل ربا الفضل إذا حصل التفاضل، لأن ربا الفضل مأخوذ من اسمه، يعني أن تبيع ذهب بذهب مع التفاضل هذا ربا، لكن أن تبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو شعيرا بشعير أو تمرا بتمر أو ملحا بملح متساويا فهذا لا ربا فيه. لكن يبقى بعد ذلك الربا الأخطر الذي هو ربا الفضل، وهذا يحصل في التأجيل. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني صار عندك ذهب قابله فضة، مع هناك اختلاف بينهما، هناك من يسوي بينهما أيضا، بر يقابله شعير، تمر يقابله ملح، فهذا لا ربا فيه، لكن يشترط أن يكون يدا بيد. قال: وجبت لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا فأشبه غير الأثمان. قال: وإن كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه كي لا يؤدي إلى الربا. وإن كان، أعيد العبارة. قال: وإن كان نقد البلد من يعني جنسه، يعني نقد البلد يكون ذهبا، ويكون تكون أيضا القيمة أي قيمة المقصود من جنسه. نعم. قال: وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه. إذا كانت مخالفة لوزنه حينئذ يقوم بغير جنسه حتى لا يحصل أيضا الربا. قال: قوم بغير جنسه كي لا يؤدي إلى الربا. قال: وإن كانت الصياغة محرمة فلا عبرة بها. ما هي الصياغة المحرمة أيها الإخوة؟ هناك صياغة مباحة، فمثلا من يصوغ حلي النساء هذه الصياغة مباحة، لكن من يصوغ حليا للرجال فالصياغة هنا محرمة. أيضا مما تكون الصناعة فيه محرمة أواني الذهب والفضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا ولهم في الآخرة. وهذا مر بنا في كتاب الطهارة. لكن العلماء يختلفون، وليس هذا مجال تفصيل هذه المسألة. العلماء يختلفون هل النهي عن أواني الذهب والفضة لعينها أنه لا يجوز استعمالهما مطلقا أو أن المراد ألا يؤكل ولا يشرب فيهما. فمن العلماء وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز الأكل والشرب ولا الاستعمال، يعني لا يجوز لك أن تتخذ أواني الذهب أو الفضة للزينة تتخذها عندك منظرا، لا لا يجوز ذلك. من العلماء من يفرق بين الاستعمال وبين الاتخاذ فيقول لا يجوز استعمالها في أكل أو شرب لأن الحديث نص على ذلك، لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافها فإنها لكم، يعني المسلمين في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم يعني للمسلمين في الآخرة. لكن هل يجوز أن تتخذ آنية ذهب أو فضة تجعلها زينة في البيت تعلقها تعملها؟ أكثر العلماء يجيزون ذلك لأن الحديث لم ينهى عنها، وعند الحنابلة المذهب يمنع ذلك، ولذلك المؤلف أشار إلى هذا. إذن ما هي الصناعة المحرمة؟ كمن يصوغ ذهبا أو فضة للرجال أو كذلك آنية ذهب أو فضة. قال رحمه الله لو كانت القيمة مساوية للوزن فلا إشكال، يعني وكانت من جنسه إذا اتفق كما مر في الصورة الأولى، لكن إذا اختلف حينئذ يزول الإشكال ولكن يبقى ربا النسيء. قال وإن كانت الصياغة محرمة فلا عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا، لأنها ملغاة شرعا فلا يعتد بها، يقصد المؤلف رحمه الله تعالى في البيع في يعني في المغصوب. في بعض النسخ الصناعة محرمة. نعم هي الصناعة والصياغة كله. قال وذكر القاضي رحمه الله أن ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز أن يضمن بأكثر من وزنه، يعني لو جئت بحلي امرأة ووزنته مقابل الذهب وجدت أنهما متساويين وزنا إذن حينئذ زال ربا الفضل، فهل تؤثر زيادة الصنعة أو الصياغة كما في الرواية الأخرى وكله جائز؟ القاضي رحمه الله تعالى أبو يعلى يقول لا يؤثر لأن هذه صناعة مباحة أو صياغة مباحة، لأنه يصاغ الحلي لأجل النساء لأنه يباح لهن أن يتزين به فلا مانع من ذلك. حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فهو يحل للنساء دون الرجال. إذن هو يقول الصناعة لا أثر لها وإن زادت، لكن شريطة أن يكون الذهب والفضة معلوما الذي في الحلي والحلي لا بد أن يكون معروفا. ولذلك تعلمون قصة القلادة التي في صحيح مسلم، عندما رجل باع قلادة بما يقابلها ذهبا قال رسول الله حتى تفصل أو تفصل، فوجدوا ما فيها في القلادة من الذهب يزيد على الثمن الذي قدم به. ولذلك لا بد من التيقن من أن يكون الثمن والمثمن متساويين حتى لا يقع ربا الفضل. قال وذكر القاضي أن ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز أن يضمن بأكثر من وزنه لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا. يعني يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى لو أنك بعت حليا بما يقابله ذهبا أو فضة بفضة ولكن هذه مصوغة وهذه غير مصوغة، يقول لو بعت المصوغة بأكثر فلا تأثير لذلك يجوز. لماذا؟ قال لأن الزيادة مقابل الصنعة وليست مقابل الذهب والفضة فلا يحصل التفاوض. هذه الحلي فيها جهد وأمضي فيها وقت، فما يؤخذ من الزيادة مقابل ذلك، ومن العلماء من يمنع ذلك ولا يجيزه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالإجارة. يعني المغصوب أيها الإخوة هو عين، ولكن قد تكون هذه العين لها منفعة، كان يغصب دارا الدار تؤجر، أو يغصب دكانا أو دابة أو سيارة أو آلة يعمل عليها أو عبدا أو جارها أو غير هؤلاء، فهؤلاء يستخدمون ولهم أجرة. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو غصب عينا وهذه العين لها منفعة يعني تدر، يمكن أن تؤجر ويكون لها دخل، فما الحكم في ذلك؟ هل يطالب الغاصب بالأجرة مدة بقاء المغصوب عنده، أو أنه لا يطالب بذلك لأن المنافع لا تضمن؟ أنت مثلا لو استأجرت دارا وبقيت فيها مدة وحصل فيها ماذا؟ يعني في تلك الدار انهدم بعضها، عثرت أبوابها، تربتها، من غير تعد منك فرض مانع عليك. لو أيضا استأجرت ثوبا فلبسته، يعني قميصا فلبسته، وحينئذ هذا النقص الذي يحصل له مقابل ماذا؟ الإجرة. لكن لو غصبه يختلف الأمر لأنه تعدى. يعني مراد المؤلف إذا غصب الغاصب عينا وهذه العين لها أجرة، يعني يستفاد من منافعها كدكان أو بيت أو سيارة أو غير ذلك، فهل يطالب الغاصب بأجرتها مدة بقائها في يده أو لا؟ قال: وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالإجارة. انظر، قال منفعة مباحة، فهل هناك منفعة غير مباحة؟ نعم، فيه منفعة غير مباحة، لأنه قد الإنسان قد يأخذ كلبا للصيد أو للحرث لا يجوز له، لكن لا يجوز لآخر ماذا؟ لا يجوز له أن يؤجره على غيره، لأن هذا يسمى اختصاص وليس ملكا، وسيذكر المؤلف رحمه الله مثل ذلك. قال: تستباح بالإجارة، فأقام في يده مدة لمثلها أجرة فعليه الأجرة. يعني تكون هذه المدة ممكن أن يحصل فيها على، لا تكون لحظات أو أوقات لا يحصل فيها أجرة، وقت يمر مثلا لا تؤجر هذه البيوت أو لا تؤجر هذه الحوانيت على تقدير أنها لا تؤجر دائم، أو مثلا شجر وإن كان قليل تأجيره لا يؤجر إلا في فترة معينة، مثلا بستان يؤجر مثلا في وقت ماذا؟ الثمر. فإذا كان الوقت الذي غصب فيه وهذه العين لها منفعة وكانت في وقت يمكن أن تؤجر فيه فعليه أن يدفع الأجرة. قال: وعنه رحمه الله: إن منافع الغصب لا تضمن. وهذا في مذهب أبي حنيفة أيضا، يعني عنه أن منافع الغصب لا تضمن. يعني قد يسأل سائل فيقول: لماذا؟ كيف يغصب داري وتبقى عنده مدة ولا مثلا على هذه الرواية ولا يضمن؟ أجابوا بأن أي نقص يحصل في هذه الدار فإنه يضمنه كما مر، وهو ما يعرف بعرش النقص، يعني يرد الدار وينظر إذا فيها نقص أو الثوب بأن كان بلي فإنه يدفع النقص فيه. وبعضهم يقول: لا، على الرواية الأولى وهي المشهورة على أنه يدفع الأجرة، بعض العلماء قال: لا، ينظر أيهما أنفع للمالك الذي غصب من أهي الأجرة أم نقص القيمة، فأيهما أكثر يؤخذ بها ويسقط الآخر. قال: وعنه رحمه الله: إن منافع الغصب لا تضمن. قال: والمذهب الأول، يعني المذهب المعمول به عند الحنابلة هو الأول، والمسألة أيضا فيها خلاف في المذاهب الأخرى. نعم، الراجح أنها تضمن في الحقيقة، لأن هذا متعد، والمتعدي ينبغي أن يوقف عند حده، فينبغي أن يضمن النقص ويضمن الأجرة حتى يكون ذلك رادعا لمثل هؤلاء، حتى لا يتساهل في تلك الأمور، لأنه ربما لو علم بأنه سيغصب وأنه لا يترتب عليه إلا النقص الذي يحصل وأنه لا أجرة عليه، ربما تمتد يده فيقهر غيره فيأخذ حقه. قال: والمذهب الأول، لأنه يطلب بدلها بعقد المعاينة، نعم، لأنه في المعاينة أيضا كذلك يحصل، تحصل الأجرة. نعم. قال فتضمن بالغصب كالعين، كما أن العين تضمن في الغصب، لو غصب ثوبا أو سيارة فإن عليه أن يضمنها، لو تلفت يضمنها كاملة، إن بقيت يضمنها بمثله إن أمكن المثل، وقد سبق أن بينا متى يكون المثل ومتى تكون القيمة، هذا كله مر بنا. قال وسواء رد العين أو بدلها، سواء رد العين، العين نفسها وجدت عنده ولم تتأثر، أو ردها مع ضمان النقص، أو رد مثلها يعني بدلا عنها، أو رد القيمة وهي أيضا بدل. وقد عرفنا ما هو المثل وما هي القيمة، متى؟ قلنا إن الحنابلة يعرفون المثل بماذا هو كل مكيل أو موزون، ماذا يصح السلم فيه ولا تدخله الصناعة وتدخله الصناعة المباحة، مرة أخرى على مر ودرسناه في نفس الأسبوع الماضي. ما هي ماذا؟ قالوا هي كل ماذا مكيل أو موزون، المثل كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه. وتعلمون السلم هو عقد على موصوف في الذمة وله شروط سبق أن درسناه والرسول أقره عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة. وأن تدخله الصناعة المباحة لا المحرمة، وضربنا أمثلة لذلك كثيرة مثل الأواني، وكذلك حتى قلنا مثل الأطعمة كالخبز والكيك وغيره. فالحنابلة عندهم في المثل إنما على هذا التعريف يضمن بقيمته، مثلا أكلت كيك لفلان لا بد أن تعطيها القيمة عند جمهور العلماء، وهي الرواية الأخرى في المذهب أو غير المعمول بها في المذهب، فإنك تعطيه ماذا القيمة، والقيمة هنا أظهر. لو أكلت كيك فإنك تعطيه مثلها، لو أكلت الكيك وأنت عند فرن أعطاك مثلها تسلمها له وانتهى. قال رحمه الله وسواء رد العين أو بدلها، لأن ما وجب مع ردها وجب مع بدلها، يعني سواء رد العين بقيت لم تتلف، أو رد بدلها مثلها شاه، رد بدلها شاه، وهذا عند غير الحنابل، لأن الحنابل شاه إذا أخذ يرد قيمتها على التعريف الذي مر، وعند الجمهور لا، وهو الأرجح وهذا الذي يلتق. ونحن ذكرنا أمثلة، يعني الإخوة فاتهم بعضهم، ذكرنا رجحنا القول الآخر، ليس المذهب أي مذهب الحنابل المشهور، وإنما رجحنا القول الآخر لأمرين. أولا قوله عليه الصلاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد استسلف إبلا فرد ماذا؟ فرد مثلها. إذن الرسول رد مثلها ولم يرد القيمة. وأيضا في قصة الإناء عندما أرسلت حفصة طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربت يد عائشة وفي بيت عائشة يد الخادم فسقط فانكسر الإناء، وأيضا انتثر الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام طعام بطعام وإناء بإناء، ولم يقل القيمة. إذن هذه فيها أحاديث، ولا شك بأن ما عضدته الأدلة يقدم على غيره. إذن نقول الأرجح في تعريف المثل هو ما له مثيل أو شبيه، ما له مثيل أو شبيه، شاه بشاه، كتاب بكتاب، خبز بخبز، وهكذا أيها الإخوة. فأنت كل شيء سواء دخلته الصنعة أو ما دخلت، سواء كان حيوانا أو جمادا مكيلا أو موزونا، فإنه يعوض بالقيمة، لأن القيمة في هذه الأحوال أدق. قال وسواء رد العين أو بدلها، لأن ما وجب مع ردها وجب مع بدلها كأرش النقص. قال رحمه الله فإن تلفت العين لم تلزمه أجرتها بعد التلف. إذا تلفت العين يعني تلزمه الأجرة قبل التلف، لكن بعد التلف هذا قضاء وقدر، إذن حينئذ لا تلزمه الأجرة بعد التلف. لماذا؟ لأن العين قد ذهبت وأصبحت غير موجودة فلا أجرة لها. العين تلزمه القيمة يردها لابد، يعني تلفت العين يدفع قيمة مثلها، فإن لم يجد فإنه يدفع قيمتها. قال فإن تلفت العين لم تلزمه أجرتها بعد التلف لأنه لم يبق لها أجرة لأنها غير موجودة فليت. نعم. قال رحمه الله ولو غصب دارا فهدمها. انتبهوا لهذه الأمثلة، لو غصب دارا فهدمها. طبعا غصب الدار، والدار على ما ذكر المؤلف تؤجر لأنها عين من الأعيان وهي أيضا صالحة لأن تهجر، لكنه غصب تلك الدار وهدمها، إذن عطل ماذا؟ عطل منافعها. قال ولو غصب دارا فهدمها أو عرصة فبناها. أو عرصة، ما هي العرصة؟ هي الساحة التي تكون أمام الدار، أرض واسعة يعني منبسطة تكون أمام الدار يعني ليس فيها بناء، كما يسمونه الحوش والفناء، فاستولى على هذه العرصة وبناها. إذن عطل منافع، عطل منافعها أي أهلها لا يستفيدون من استخدامه، وبناها حرم أيضا صاحب العرصة من أخذ الأجرة. لماذا؟ لأنه بناها من ملكه، فلا يمكن أن يأخذ صاحب البيت أجرة شيء لغيره هنا. ولذلك المؤلف هذا الذي سيذكره المؤلف بعد قليل يقول عوضه. قال أو عرصة فبناها أو دارا فهدمها. هي العرصة أيها الإخوة في اللغة تطلق على ماذا؟ على الأرض الواسعة المنبسطة، ولذلك جاء في الحديث عرصات القيامة، يعني عرصات القيامة التي يجتمع فيها الخلق يوم القيامة ويحاسبون في ذلك المكان. قال أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها. أو دارا فهدمها، عطل منافعها، ثم بناها فسكنها. فلما بناها، البناء من أين؟ من عنده هو، المبلغ من عنده، إذن هو يستغلها، فعطل على صاحبها المصلحة. قال فعليه أجرة عوضه. عوض ما عمله، سواء الدار التي هدمها أولا أو العرص التي بناها وصار يستخدمها أو الدار التي هدمها وعاد بناء، إلا أن يكون البناء من ملك ماذا؟ المغصوب منه، فتختلف الصورة، هذه مستثناة. نعم. قال لأنه لما هدم البناء لم يبقى لها أجرة لتلفها. لم يبقى لها أجرة، إذن ما استفاد منها صاحبها؟ لما هدمها ما أصبح لها أجرة، لأنه في الحالة الأولى عطل الدار هدمها، وفي الثانية شغل العرص بالبناء، وفي الثالثة هدمها وبناها من ماله، فلا يمكن أن يأخذ ماذا؟ المالك أجرة هذا البناء الذي من مال غيره، لأنه يكون أيضا نوعا من الغصب. إذن ما الحل؟ هو أن يأخذ عوضا مقابل كل ما عمله الغاصب. قال لأنه لما هدم البناء لم يبقى لها أجرة لتلفها، ولما بنى العرصة كان البناء له، فلم يضمن أجرة ملكه. قال إلا أن يبنيها بترابها أو آلة للمغصوب منه فيكون ملكه. أما لو بناها بنفس التراب الذي هد، يعني ليسميه بالنقيض هذا الذي نقض منها، ثم بناها به، فيصبح هذا ملك للمغصوب منه المالك، وحينئذ يدفع الأجرة لأنه ليس له في هذا المقام إلا أثر العمل، مجرد أنه عمل، لكن لا يملك شيئا، لا يملك الأرض ولا يملك ماذا؟ خامات البناء، وإنما هو غاصب في كل حال، هو فقط عمل عملا وأثر الفعل لا يثبت له حقا. قال إلا أن يبنيها بترابها أو آلة للمغصوب منه فيكون ملكه، لأن أو يجد فيها ترابا وخشبا للمالك فيبنيها به مثلا، أو مسلح وغير ذلك، يعني يكون ماذا؟ الخامات مملوكة لصاحب هذه الأرض. قال فيكون ملكه لأنها أعيان ماله، وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. ليس له إلا ما قام به من العمل، إما مباشرة أو إشراف، لكنه عمل تعد لأنه استولى على حق غيره وتصرف فيه بغير إذنه، فلا حق له في شيء من ذلك. قال فتكون أجرتها عليه. قال رحمه الله تعالى: وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل فتكون أجرتها عليه. وتكون أجرتها عليه أيضا في هذه الحال، أما هناك فيعوض عن الأجرة. نعم نعم أي نعم. قال رحمه الله: وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تندر إجارته كالغنم. ما هو أيها الإخوة الذي لا تستباح، نأخذها واحدة واحدة، ما هو الذي لا تستباح إجارته؟ أذكركم مرة أخرى عندما وقفنا عند تعريف الغصب، وقلت لكم التعريف عليه ملاحظة. المؤلف قال: هو الاستيلاء على ملك الغير بغير حق قهرا. وقلنا بعض العلماء يغير كلمة ملك فيقول الاستيلاء على ماذا؟ حق الغير، فيجعل بدل الملك كلمة حق، فكلمة حق يدخل فيها الملك ويدخل فيها الاختصاص. فلما نقول الاستيلاء على حق غيره بغير حق يعني تعدي، لكن الاستيلاء بحق هذا جائز، لأن ولي الأمر يستولي على مال المفلس إذا حجر عليه حتى يعطي الغرماء، وولي الصبي يستولي على أموال ليتصرف فيها في مصلحته، إذن هذا بحق. لكن الذي بغير حق وقهرا هذا يخرج السرقة والاختلاس، لأنه استولى عليه أخذه قهرا علنا منه قوة قسرا. إذن قلنا الاستيلاء على حق الغير أوسع، فإذا قلنا على حق الغير دخل في ذلك الملك والاختصاص. الاختصاص مثل ماذا؟ الكلب، كلب الحرب، كلب الصيد، هذا كله داخل في ذلك. كلب الماشية أيضا كذلك، جلد الميتة على غير الرواية المشهورة عند الحنابلة، أو على الرواية المشهورة عند الحنابلة: كل جلد ميتة دبغ ولم يدبغ فهو نجس. إذن المراد بذلك أيها الإخوة ما لا يستباح الكلب الذي أبيح للإنسان أن يستخدمه، فليس لأحد أن يغصبه وليس له أن يؤجره على غيره. ما يأتي بكلب حرث أو ماشي أو صيد فيؤجره على غيره، ولا يأتي كذلك بجلد ميتة فيؤجره على غيره إلا إذا دبغ عند جمهور العلماء والرواية المرجوحة عند الحنابلة، فإن جلد الميت إذا دبغ يصير طاهرا، وقد جاءت الأحاديث بذلك: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل انتفعتم بجلدها؟ قال رحمه الله: وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تندر إجارته، أو تندر إجارته يعني تكون قليلة كالغنم. الغنم إجارتها قليلة تعلمون، يعني يندر أن تؤجر الغنم، ومثلها الشجر. نعم. والشجر والطير فلا أجرة له. والطير كذلك، ويقصد بالطير الجارح الذي يستخدم، يعني أنت ما تؤجر مثلا كلبك للصيد ماذا على آخر ليصيد به، لكن أنتهى أن تعطيه إياه وتعيره إياه فهذا جائز، إلا كلب ماشية أو صيد أو حرك. إذن ليس لك أولا ثمن الكلب نهي عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: ثمن الكلب خبيث، كما قال: ماذا مهر البغي خبيث، وأيضا ما يأخذه أيضا الحجام بين رسول بأنه خبيث. إذن هذه أمور يجوز للإنسان أن يختص بها ولا يملكها، يعني الذي عنده كلب حر أو كلب صيد أو كلب ماشية أو كذلك جارحة لا نقول بأنه يملكها، لأن هذه الأشياء لا تملك لأنه لا ثمن لها. إذا ماذا نسمي ماذا استقلاله بها؟ نسميه اختصاصا، اختص بها، كالأرض المباحة إذا سبقت إليها فإنك حينئذ صرت مختصا بها دون غيرك، هذا هو المراد. نعم. قال: فلا أجرة له كالغنم والشجر والطير فلا أجرة له، وكذلك الكلب الذي ذكرنا، هذه كلها لا أجرة لها، لأن هذه أمور لا تملك وإنما يختص بها من سبق إليها. قال: ولو أطرق فحلا أو غصب كلبا لم تلزمه الأجرة. رأيتم، قال: ولو أطرق فحلا، يعني نزى الفحل على ماذا؟ على غيره، ولذلك رسول نهى عن ضراب الفحل كما مر بنا، يعني هذا لا يجوز أن تأخذ الأجر عليه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء مرت بنا أشرت إليها أنا، لكن الحديث نهى عن أخذ الأجرة عن ضراب الفحل. هنا قال المؤلف لو أن إنسانا مثلا غصب كلبا لآخر، يعني جاء إلى كلب صيد الإنسان فغصبه وبقي عنده مدة ثم رده إليه، أو وجد عنده جلد ميتة فغصبه وبقي عنده مدة، هل عليه أجرة؟ أما بالنسبة للكلب فلا أجرة له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وأما جلد الميتة فبلا شك إذا دبغ عند جمهور العلماء فهو طاهر للأحاديث الواردة عند الحنابلة على المذهب، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، إذن حينئذ لا أجرة له لأنه نجس. إذن الكلب وكذلك أيضا جلد الميتة وكل وغير ذلك من المحرمات لا أجرة لها. قال أو غصب كلبا لم تلزمه أجرة لذلك، لأنه لا يجوز أخذ العوض عن منافعه بالعقد فلا يجوز بغيره. في العقد يعني لا يجوز أن تبيعه. هل يجوز لك أن تبيع الكلب؟ الجواب لا. هل يجوز لك أن تؤجر الكلب لغيرك؟ لا. هل لك أن تعيره؟ نعم لك أن تعيره، لأنك مختص به وأنت أولى. ولو أخذه منك إنسان يكون غاصبا، لكن الفرق بين الكلب مثلا وبين غيره من الأمور التي تختص بها أنك لا تملكها ولكنك تختص بمنافعها دون غيرك، فلا يجوز لأحد أن ينافسك عليه. هذا هو الفرق، وهذا ما يريده المؤلف رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: وإن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه. أنا قلت لكم أيها الإخوة كثيرا بأن الثوب إذا أطلق في لغة العرب فإنه ينطلق على الثوب عموما، قطعة القماش، القميص الذي تلبسه، أي شيء يفصل على ماذا؟ البدن. ثم يختلف، بعضه يسمى قميص وبعضه يسمى سروال والآن فانيلا وغير ذلك. الغالب أنه يطلق على القماش، فإذا فصل صار ماذا؟ صار ماذا؟ قميصا أو ثوبا كما نقول في مصطلحنا الآن. وبالنسبة للمرأة تسمى دراعة. نعم. قال: وإن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه فعليه أجرة. إذن المراد بالثوب هنا القميص، يعني خصه ببعض أجزائه. قال: لو غصب ثوبا يعني قميصا فلبسه. بعضكم الآن ربما يتساءل يقول في حاجة واحد يقصد ثوب؟ نعم، بل الإنسان يمضي أشهرا لا يملك إلا ثوبا واحدا، وإذا أراد أهله أو خدمه أن يغسله يختفي في مكان حتى يغسل الثوب ويجف ثم يلبسه. فنحن لا نتكلم عن عصرنا الآن، لا، فيما مضى الثوب هذا له قيمة متى يحصل الإنسان عليه. ولذلك أذكركم بما مر بنا في كتاب الطهارة، فعمر بن سلمة كان ولدا صغيرا في سن السابعة وكان يصلي بقوم لأنه أقرأهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال: وكنت أقرأ القوم. كيف صغير في سن السابعة يكون أقرأهم؟ لأنه كان ذكيا حريصا، يقف في طريق القادمين من المدينة فيسألهم ماذا تعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونه، فكان أحفظ القوم فكانوا يقدمونه، فكان إذا سجد بدت سوءته عورته، فكن النساء يقولن غطوا عنا سوءة صاحبكم. فقال: فاجتمع القوم فاشتروا لي ثوبا فما فرحت به فرحا بعد فرحي بالإسلام. هذا هو صغير، انظروا كيف فرح بالثوب لأنه يستر سوءته. إذن ليست كحالتهم كحالتنا اليوم، ولكن فرق بين ما هم عليه وبين ما نحن عليه الآن. ولا نريد أن نخرج ونتكلم في هذا الموضوع، فهو موضوع هام، لكن المهم أيها الإخوة بأن هذه الأمور التي نراها أمورا بسيطة وربما يستغرب أحدنا أن يسمعها في هذا الوقت لا، ولذلك ذكرت لكم كثيرا بأننا رجحنا هناك مذهب الثوري مع مخالفة للأئمة الأربعة في الخفاف، لأنه قال الخفاف المخرقة يجوز المسح عليها، والجمهور قالوا لا، ما دامت تمسك بالرجل، ما دامت تثبت فيها يعني فإنه يجوز المسح عليها. ولماذا؟ لأنهم ذكروا بأن خفاف المهاجرين والأنصار لا تخلو من خروق. من أين، من هو الذي سيحصل على مبلغ ليشتري به خفا جديدا؟ هذا يندر أن يوجد. قال وإن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه فعليه أجرته وأرش نقصه. انظروا، وإن غصب ثوبا فلبسه فأبلاه، يعني صار بالي خلق، يعني مر أصبح يعني مجرد أن تلمسه ربما ينخرق، وقد ضربنا مثال لذلك. قال فعليه النقص، لأن ما هو النقص؟ هو عرش النقص. ما هو عرش النقص؟ نقدر قيمته عندما غصبه وكان ثوبا جديدا أو شبه جديد، وبين قيمته عندما صار باليا، فلنفرض أنه كان يساوي 20 والآن يساوي 5 ريالات، نقول لو رد الثوب وادفع معه 15 ريالا. يقول المؤلف أيضا وعليه أجرته، لأن الثوب يؤجر. كم بقي عنده شهر؟ بكم يؤجر الثوب في الشهر؟ بريالين، بثلاثة؟ يعطيه أيضا هذه الأشياء وإن زاد. هذا قول من العلماء من يقول لا، لا يمكن الجمع بين ماذا الفرق، يعني فرق النقص وبين الأجرة، ولكن ينظر ما هو الأصلح للمقصوب منه. قد تكون الأجرة أكثر، ربما يؤجر الثوب مثلا الشهر 30 ريالا، ماذا وقيمته بماذا؟ 20 ريالا، لأنه ربما يؤجر اليوم بمبلغ أو الشهر، فمع المدة تكون الأجرة أكثر، فينظر ما هو الأصلح ويعطى. قال فعليه أجرته وأرش نقصه، لأن كل واحد منهما يضمن منفردا فيضمن مع غيره. لأن كل واحد منهما، أي من بلاء الثوب ومن أجرته، يضمن منفردا، يعني للإنسان أن يؤجر ثوبه، فإذا حصل فيه شيء يضمنه. وله ماذا؟ ولو غصب الثوب فإنه كذلك، وحصل فيه شيء بمعنى تقادم، فإنه يضمن الفارق. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأرش النقص. وهذا رأي لبعض العلماء، قال ويحتمل، لكن الرأي الأول هو الأظهر، وهو الذي يلتقي أيضا مع الإخوة الذين سروا معنا من أول كتاب الغصب. نرى أن كتاب الغصب بني على التشديد. لماذا؟ لأن صاحبه متعدي. ولذلك رأيتم أننا أخذنا في عدة دروس نورد حديث ليس لعرق ظالم حق، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي جاء إلى أرض رجل من الأنصار من بني بياضة فغرس فيها غرسا، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الأرض إلى صاحبي الأنصاري، وأمر بقلع الشجر الذي فيها. يقول الراوي فكنت أرى الفؤوس تضرب في أصول تلك الأشجار وإنها لا نخل عم، يعني شاهقة، يعني أصلها ثابت وفرعها في السماء عالية. إذن هنا هذا تأديب للغاصب، ليس لعرق ظالم حق. وقال عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده، وقال من أخذ متاع صاحبه جادا أو هازلا فليرده. إذن لا يجوز الإنسان حتى ولا في المزاح، يعني لا يجوز لك أن تأتي وتخلع شماغ صاحبك وتذهب به تريد المزح، أو تأخذ مثلا ثوبا عنده أو آلة أو غير ذلك، لأنك تفزعه في ذلك، وهو لا يجوز إزعاج المسلم. إذن الرسول نهى المسلم أن يعمل حتى وإن لم يكن يقصد الغصب، ولكنه يريد أن يمازح صاحبه، فهو يضيق صدره بذلك ويتعبه، وربما يكون ضيق العطن لا يتحمل مثل ذلك المزاح فيتأثر، وربما يؤدي إلى وجود فرقة وخلاف بين الاثنين. والله يقول ولا تنازعوا. إذن لا ينبغي أن يفعل المسلم أمرا ولو كان مزاحا، وهذا المزاح يؤدي ربما إلى التنافر بين الأخوين. أما المزاح المباح فالرسول مزح، يعني كان يمزح عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يقول إلا حقا، وسابق كما ترون سابق عائشة وصار عركان، هذه كلها حصلت من الرسول. لكن إذا أردت أن تمزح لا تكن ثقيلا، امزح بما يتقبله صاحبك، ثم انظر من تمزح معه، الناس يتفاوتون. بعض الناس لو مزحت معه بكلمة فيها شيء من اللطف تأولها وضاق صدره وربما نازعك واختلف معك وحصلت القطيعة. وبعض الناس صدره كما قال الشاعر كأن فسيحها صدر الحليم، إنسان حليم لا يتأثر، والآخر يسمونه ضيق العطن، شبهه بالعطن، لماذا؟ لضيقه. قال: ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأرش النقص، لأن ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المالك أجرته. والله حقيقة نحن إذا نظرنا إلى أن الغاصب ينبغي أن يردع ولأنه متعد على كل حال، فهذا الذي ذكره المؤلف احتمالا وجيه، وقال به أيضا بعض العلماء، لأنه إذا شدد على الغاصب حينئذ يرتدع. ولذلك الله تعالى قال: ولكم قصاص حياة. كيف إنسان يقتص منه في حياة؟ لأن الإنسان كما قال العلماء إذا علم بأنه سيقتل لو قتل يرتدع عن القصص، فتحيا نفسه ويحيا الآخر، وهكذا يسلم الناس من فتنة القتل. ولكن لو كانت الآن، انظروا في القانون، هناك حيل ومخارج، فما أكثر ما يحصل القتل والتعدي، لأن ذاك قانون وضعه الناس، وما يضعه الناس يتحايلون عليه. لكن هذا دين قد يتساهل فيه الإنسان فترة، ولكن يظل ضميره هناك يحيا في فترة، تظل الألام الجروح تراوده، حتى ماذا؟ تجد أنه في وقت من الأوقات يأتي ويندم، وربما يندم فينفع الندم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم. وربما يتأخر، رأيتم أول ما بدأنا من الغصب الإخوة الذي يقول: أنا سرقت كذا، أنا أخذت كذا، أنا غصبت كذا، ما المخرج؟ وذاك الذي يعني كان في حيرة يقول: كنت أعمل عند شخص فسرقت منه 40 ريالا، ثم لقيته بعد فترة طويلة فقلت: يا فلان أريد أن أعطيك المبلغ وسامحني. قال: لا فرق بين 40 بالأمس وبين 40 باليوم. قال: قلت ضعيف ولك 10 مرات. فأصر ولم يسامحني. أنا قلت: لا كان ينبغي له مثل ذلك، ما كان ينبغي له حقيقة يعني أن يجرح أخاه المسلم ولا أن يكسر نفسه وخاطره، كان ينبغي حقيقة إما أن يأخذ المبلغ الذي دفع له ويسامحه، أو يتنازل عنه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. قال: لأن ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المالك أجرته، ولذلك لا يضمن المستأجر أرش هذا النقص. قال: ولذلك لا يضمن المستأجر أرش هذا النقص. لا يضمن، نعم. قال: ولذلك لا يضمن المستأجر أرش هذا النقص. قال رحمه الله: وإن كان الثوب مما لا أجرة له كغير المخيط. أي ثم الثوب، إذن هنا صرح المؤلف بأن الثوب يطلق على غير المخيط، قطعة قماش. تجدون بعض أصحاب المحلات، أصحاب مال الذين يبيعون الأقمشة، هؤلاء تجد يقطع قطع مثلا 3 متر أو 4، يقطعه ويضع، يأتي إنسان ويأخذها مباشرة، هذا يسمى ثوب، ولكنه في الحقيقة ليس قميصا أو ثوبا غير مخيط. قال: وإن كان الثوب مما لا أجرة له كغير المخيط فعليه. والذي يبيع القماش إنما هو يسمى البزاز، ولذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى كانت مهنته البز، يعني انظر أبو حنيفة كان يبيع في القماش ويذهب إلى الحلقات يتعلم، ثم أصبح من كبار العلماء في زمنه. قال: فعليه أرش نقصه حسب. وإن كان معنى كاف يعني وحده، يعني حسب كاف يعني فقط، نعم. وإن كان المغصوب عبدا فكسب. وإن كان المغصوب عبدا فكسب أو فكسب، كله جائز لغة، يعني يجوز أن تفتح السين ولك أن تكسرها فتقول فكسب أو فكسب. قال وإن كان المغصوب عبدا فكسب ففي أجرة مدة كسبه وجهان. بما كسبت رهينة. نعم. ففي أجرة مدة كسبه وجهان كذلك. يعني الآن العبد يكسب فمدة أجرة كسبه هل يؤخذ أيضا من الغاصب يعني مقابل ذلك أو لا؟ نعم. قال وجهان كذلك. وجهان يعني ليست رواية عن الإمام ولكنها قول للأصحاب أي للحنابلة. نعم. مثل ماذا يعني؟ إذا كانت جارية قصدك، إذا قصدك إذا كانت جارية، جارية يعني مملوكة، هذا نماء منفصل أو شاء حيوان هذا نسميه نماء منفصل. أما النماء المتصل مثل تعلم صنعة، مثل سمن، مثل تعلم كتابة إلى غير ذلك، هذه نسميها متصلة. فالمتصلة والمنفصلة كلها ملك للمغصوب منه وليس للغاصب إلا الحجر. قال وإن أبقى العبد فغرم قيمته. مرت بنا هذه المسألة مرات في كتاب الغاصب في الأسبوع الماضي وأيضا في غير الغاصب كما تعلمون في البيوع. إذا أبقى العبد يعني هرب فر. فغرم قيمته ثم وجده فرده. ما معنى فغرم قيمته؟ يعني غصب عبدا لشخص آخر فماذا؟ فر العبد واختفى. ما الذي يجب على الغاصب؟ يجب عليه أن يدفع قيمته لمالكه، والأصل أن يرده إليه، لكن الآن غير موجود اختفى لا يدرى هو حي أو ميت. إذن ما الذي يجب؟ يجب أن يدفع له قيمة العبد ويصبح ماذا؟ تصبح القيمة مملوكة حق لمن؟ للمالك المعصوم منه. ولا يصبح العبد مع أنه دفع قيمته للمالك لا يصبح حقا له، حتى ماذا؟ بمعنى أنه لو وجده رده إلى من؟ يرده إلى المغصوب منه، والمغصوب منه يرد إليه القيمة. وإن كانت القيمة فيها نماء متصل رده معه، وإن كان منفصلا لا. قال رحمه الله تعالى وإن أبقى العبد فغرم قيمته ثم وجده فرده. ثم وجد الغاصب العبد فرده على صاحبه وأخذ القيمة. قال ثم وجده فرده ففي هذه المسألة الإخوة اللي جاءوا متأخرين ترى سبقت ومفصلة، يعني المؤلف سبق بينها وذكر هذا بتفصيل وتكلمنا عنه أكثر أيضا. فهذه المسألة من يرجع يقرأ يجد تفصيلها إذا كان يعني غير واضح للباب. قال ففي أجرته من حين دفع قيمته إلى رده وجهان، أحدهما لا يلزمه لأن المغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق أجرتها. بدل العين القيمة فلا يستحق أجرها. نعم. هذا. والثاني يلزمه لأن منافع ماله تلفت بسبب كان في يد الغاصب. وممكن نقول لأن منافع ماله تعطلت، لأنه بعد ما تلف العبد ما لم يتأكد أنه تلف، ولكن نقول تعطلت وتعطيلها كتلفها. إذن هو تعطل على العبد، لكن العبد لو كان موجود يشغله، إما هو يشغله في زراعته أو في عمله أو في صناعته أو عند غيره، إذن هو عطل عليه مكاسب العبد. قال والثاني يلزمه لأن أولا أيها الإخوة كان الناس يأتون يشترون العبيد لماذا؟ ليعملون لهم. تجد صاحب المزرعة عنده عبد أكثر يستخدمه ماذا؟ في الحرث وفي الزرع، وصاحب الماشية يستخدمه، كانوا يستخدمونهم في مثل هذه الأعمال، أيضا يستخدمونهم في الكسب. قد يكون سيده لا يستطيع أن يعمل فيعطيه الفرصة ينطلق يحمل في السوق أو يشتغل في النجارة أو في الحدادة أو في أي عمل من الأعمال، ثم الكسب الذي يأتي به يسلمه لسيده، هذا هو المراد. ولذلك تسمعون العبد كثير وكسبه. نعم. قال والثاني يلزمه لأن منافع ماله تلفت بسبب كان في يد الغاصب. لأن منافع ماله يقصد العبد، لأن العبد مال بعكس الحر. ولذلك سترون يأتي بعد يعني ليس أبواب ليس مسائل كثيرة. الحر هل يغصب؟ الحر إذا غصب هل يضمن؟ أصلا الحر لا يمكن غصبه، لأنه حر والحر يبقى حرا. لكن لو حبسه ومات هل يضمن دية؟ المؤلف قال لا يضمن، لكن عند كثير من العلماء يضمن. قال: بسبب كان في يد الغاصب فلزمه ضمانها كما لو لم يدفع القيمة. قال رحمه الله تعالى: وإن غصب أرضا فزرعها. أنتم رأيتم أيها الإخوة كم لنا الآن من الدروس، والصفحات مليئة في باب الغصب، يعني 28 صفحة، وهي من أكبر الصفحات التي مرت بنا أثناء الكتاب، مسائل دقيقة يحشوها المؤلف، وذلك لأهمية كتاب الغصب، باب الغصب وخطورته، لأن هذا باب عظيم ينبغي أن ينتبه له المسلم. قال: وإن غصب أرضا فزرعها فأخذ المالك زرعها. سبق بناء، لو غصب أرضا وبنى فيها أو غرس فيها أو زرع فيها، هذا كله مر بنا متى يطالب بالقلع، وإذا مثلا تنازل الغاصب عن الغرس أو البناء لصاحبه نظرنا، إن كان مثلا مالك الأرض لا يريد ذلك الغرس، كان يكون غرسها شجرا فاكهة ويريد أن يغرسها نخلا، في هذه الحالة حينئذ ننزل عند رغبة صاحبها ويطالب الغاصب بقلع شجره. أما إذا كان يريد أن يتشفى وأن يلحق الضرر بالغاصب فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال. هذا مر بنا مفصل في نفس الباب هذا، ولكن المؤلف يكرر بعض المسائل يشير إليها إشارة للمناسبة. قال: وإن غصب أرضا فزرعها فأخذ المالك زرعها لم تكن على الغاصب أجرة. لو أنه غصب الأرض ثم زرعها، أي الغاصب، وجاء وقت الحصاد فحصد الزرع وذهب به ثم سلمها لصاحبه، لا نقول اذهب بردا وسلما، لا، نقول المدة الذي استغليت فيها الأرض وزرعت واستفدت منها رد أجرتها إلى صاحبها. لكن يقول المؤلف: لو أنه غصب الأرض وزرعها ثم ردت من قبل السلطان أو نفس الغاصب سلمها لصاحبها، أو أراد صاحبه أن يأخذها منه كما أخذها هو وتسلم الزرع، يقول: لا أجرة له، لأنه حصل على الزرع وكسب، إذن هو لم يخسر شيء فلا أجرة له. قال رحمه الله: لم تكن على الغاصب أجرة، لأن منافع ملكه عادت إليه. منافع ملكه ما هي؟ الغرس الذي وجد، الزرع الذي وجد فيها، من الذي أخذ الزرع؟ هو مالكها، إذن هو الذي أخذ المنفع، والغاصب لم يحصل إلا على التعب أثر الفعل، وهذا هو الذي يستحقه. إلا أن يأخذه بقيمته فتكون له الأجرة إلى وقت أخذه. يعني استثنى، إلا أن يأخذه مالك الأرض بقيمته من الغاصب، فإذا اندفع له قيمة الزرع، إذن حينئذ المالك له أن يطالبه بأجرة الأرض، وعليه أن يدفع ذلك، وللمالك أن يتنازل، لأن هذا خالص حقه. قال: إلا أن يأخذه بقيمته فتكون له الأجرة إلى وقت أخذه، لأن القيمة زادت بذلك للغاصب فكان نفعها عائدا إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب. انظروا أيها الآن ستنتقل المشكلة، يعني فرق بين أن يغصب شيئا ويبيعه لجاهل بالغصب، يعني مثلا غصب سيارة وذهب وباعها على إنسان، فهذا لا ذنب له، مسكين المشتري لا يعلم، لكن لو باعها على إنسان عالم بالغصب إذن هو متواطئ معه وراض بذلك، والراضي بالسيئة يجازى بمثلها، إذن حينئذ يكون شريكا له في الإثم وفي التعدي وأيضا في الضمان، فالصورة مختلفة. بل هذه أيها الإخوة ربما تؤدي لما هو عظيم، يعني إنسان مثلا غصب جارية فباعها على إنسان يعلم بأنها مغصوبة ثم وطئها، لا يعتبر زينة، وكم عليه من الأمور سيذكرها المؤلف، لكن لو كان لا يعلم يظنها ملكا له لا, لا يكون, ويصبح الولد حر فالصورة مختلفة. أو أن يكون هذا الذي مثلا باع عليه جاهل ما يعرف, هو غصب لكن ساه كل حياته في البادية لا يعرف الحكم الشرعي, فيكون هذه شبهة والحدود تضرب بالشبهات. هذا سيأتي إن شاء الله مفصل. المؤلف رحمه الله تعالى استقصى أكثر مسائل الغصب, يعني المسائل الكلية, وغالب المسائل الجزئية ذات الأهمية كلها عرضها في هذا الباب لأهميته. قال: وإذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري فللمالك تضمين أيهما شاء. لأن كل واحد منهم في الواقع معتدي, الأول أخذ العين من صاحبها قهرا, والثاني رضي بالظلم فنقله إليه, اشترى ماذا؟ سيارة أو عبدا أو دارا أو أرضا, وهو يعلم بأنها مغصوبة, أن الذي باعها لا يملكها, إذن هو تواطى معه على ذلك. إذن صاحب الأرض أو صاحب أي يعني أي شيء غصب له أن يطالب من شاء منهما, له أن يطالب الغاصب لأنه تعدى وأخذ منه, وله أن يطالب المشتري لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه فهو متعد أيضا. ليس للإنسان أن يتصرف في حق غيره بغير إذنه, وهذا أخذ حق الغير وتصرف فيه. قال: فللمالك تضمين أيهما شاء قيمتها وأجرتها مدة مقامها في يد المشتري, فيضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه. يعني هل يجوز للإنسان أن يقبض ملك غير, أن يذهب إنسان إلى شخص لفلان حق عنده فيقول أرسلني فلان مثلا وقال تعطيني الحق وهذا يثق فيه فقام أعطاه, هل يجوز له؟ لا, يعتبر متعدي وغاصب لأنه اعتدى على غيره, فهو لم يعني ينيبه في ذلك, لم يوكله في هذا الأمر, هو ذهب وأخذ حق غيره. إذن هذا هو المعنى. إذن الأول غصب أخذ الشيء واستولى عليه, والثاني يعلم أن هذا غاصب متعدي فاشترى منه. قال رحمه الله: يعني أعان ظالما على ظلمه. قال: فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري, وإن فإن ضمن الغاصب, ولك أن تقول فإن ضمن, نعم. قال: فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري, وإن ضمن المشتري لم يرجع على. فإن ضمن الغاصب رجع للمشتري, لماذا؟ لأن الغصب بيده, يرجع على المشتري لأن المغصوب بيده, ولو ضمن المشتري لم يرجع على من؟ لم يرجع على الغاصب, لأن التلف حصل في يد المشتري فهو المسؤول عنه. إذن هنا الصورة مختلفة, الآن انتقل المغصوب إلى المشتري, فلو ضمن الغاصب يرجع إلى ماذا؟ إلى المشتري, لأن المشتري هو الذي بيده ماذا؟ المغصوب. ولو ضمن ماذا؟ المشتري, لم يرجع على الغاصب, لأن ما حصل من تلف أو نقص كان وهو في يد المشتري, فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه, وفي لفظ حتى ترده. قال رحمه الله: لأنه غاصب تلف المغصوب. قال: وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد, لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه. رأيتم, سمى الثاني غاصب, لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء حق لغير هذا الذي هو في يده فهو عندما يشتري منه أو يقبله أو غير ذلك هو غاصب ناقة, لأنه بدل أن يدله على طريق الخير وينصحه ويوجهه ويحذره من الظلم ويدله على أن يرد الحق إلى صاحبه, هو يعينه بهذه الحالة, اشترى منه, إذن هو شجعه. قال: لأنه غاصب. الذين أيها الإخوة يعلمون مثلا بأن أناسا من المنحرفين يسرقون, فإذا جاء إليه تجد أنه يشتري تلك السرقات لأنه يبيعها بثمن بخس, فحينئذ تجد أنه يشتريها منه ويرحب, بل ربما يتستر عليهم ويخفيهم ويقابلهم في أماكن. هذا لا يجوز وليس مبررا للإنسان. إذا علمت أن هذا المال مسروق فلا يجوز لك أن تشتريه, بل الدين النصيحة, تنصحه أن يرد, فإذا أبى تبلغ عنه. قال لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب إذا تلف تحت يده. مثل الغاصب لو تلف بيده دون أن يبيعه فإنه يضمن، وهذا غاصب آخر أخذ فتلف عنده فيضمن. قال رحمه الله تعالى: فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده. نعم، أجرتها أو نقصها قبل البيع على من؟ على الغاصب، لأنها بيده، يعني لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف المشتري شيء لم يحصل بسببه. يقول المؤلف: لو نقصت العين وهو في يد الغاصب أن تكون سمينة فضعفت أو صنعة فنسيت، حينئذ لا يطالب. من الذي يطالب؟ الغاصب. أو تلفت في يد الغاصب حينئذ هو الضامن. إذا فرق أيها الإخوة، متى يكون المشتري مسؤولا؟ يكون مسؤولا عندما ينتقل الغصب أو المغصوب إليه، أما قبل ذلك فمن المسؤول. الفترة التي قبل ذلك يكون المسؤول عنها إنما هو الغاصب. ولا شك بأن كل واحد منهم آثم، بأن الأول أخذ الشيء مباشرة وتعدى وقهر صاحبه، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه سبع راضين يوم القيامة، أو طوقه الله سبع راضين يوم القيامة. والثاني أعان ظالما على ظلمه فهيأ له الطريق واشترى منه تلك السلعة فشجعه على ذلك، وهذا أمر لا يجوز، فكان ظالما وغاصبا مثله. قال رحمه الله: فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه. فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه. وإن كان قال رحمه الله: وإن كان جارية فوطئها لزمه الحد والمهر. هذا الذي ذكرت لكم، شوف ذكر المؤلف: وإن كانت جارية، يعني إنسان اشترى من آخر جارية وهو يعلم أنه غاصبها. لكن لا، ليس المراد إنسان يأتي فيغصب جارية ثم يبيع على إنسان بريء، رجل صالح تقي نقي، ويقول: هذه الجارية ملك لي، ويبيع ولا يعلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لأنه ولا يعلم ما في الغيب، هو كل ما يستطيع أن يفعله ما هو ظاهر له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: هو الذي ينزل على أحد، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فإنما أقضي على نحو مما أسمع. الرسول يقضي بما يسمع إلا فيما ينزل عليه الوحي، فمن قطعت له من حقه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. نعم، الأصل إذا جاءك إنسان لا تشك فيه علنا يبيع هذه، يعني ليس حتى لو ما سألته عن ذلك، لأن الأصل أن الإنسان لا يغصب حق غير، فأنت أخذتها على أنها ملك، يعني أخذ إنسان على أنها ملك له، ثم تبين أنه ففرق بين الأمرين. إن كان المشتري يعلم أنها غصب كما قال المؤلف عليه الحد وعليه الأجرة والقيمة والولد رقيق، مسائل كثيرة تترتب على ذلك، ويعتبر أيضا ما حصل منه زنا. صلى الله عليه وسلم.